الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول ربنا جل وعلا في سورة هود: إن في ذلك، أي القصص التي سبق أن ذكر الله لنا من خبرها ما ذكر، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي عبرة وعظة. ذلك أي يوم الآخرة، يوم مجموع له الناس، يجمع له الأولين والآخرين، وذلك يوم مشهود تشهده الملائكة والأنبياء والرسل والناس جميعا من الإنس والجن. قوله ذلك يوم، فاليوم الآخر يوم، لكن أمده غير هذه الأيام، وما نؤخره إلا لأجل معدود أخره الله تعالى إلى أن ينقضي الزمن المحدد، وإلى أن يعيش على هذه الأرض كل من قضى وقدر الله له أن يعيش عليها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي هذا اليوم، فمنهم شقي وسعيد. هذه الآيات سبق الكلام عليها، وذكر جل وعلا أن يوم القيامة ينقسم الناس إلى هذين القسمين وإلى هذين الصنفين، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الصنف الأول. قال: فمنهم شقي وسعيد. فبدأ بذكر أهل الشقاوة ثم ذكر أهل السعادة، كما يقول أهل البلاغة: لف ونشر مرتب، منهم شقي وسعيد. أهل الشقاوة حالهم كذا، أهل السعادة حالهم كذا. فاللف والنشر المرتب كما يقول البلاغة هو أن تذكر أشياء مرتبة ثم تذكر أحكام وأوصاف تعود على الأشياء المرتبة سابقا أول بأول. فذكر أهل الشقاء وأهل السعادة، ثم ذكر وصف أهل الشقاء، ثم وصف أهل السعادة بالترتيب. وقد يأتي لف ونشر غير مرتب، كما قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ذكر الوجوه التي تبيض والوجوه التي تسود، ثم قال ماذا؟ فأما الذين سودت وجوههم، فبدأ بآخر ما ذكر، ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم، وهو أول ما ذكر. فهنا لف ونشر مرتب. أهل الشقاء قال: في النار خالدين فيها أبدا. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير والشهيق حال التنفس. قال ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب الشديد عياذا بالله تعالى. خالدين فيها، أي في النار، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي أن هؤلاء خالدون في النار دوام السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. فإن قيل: وهل تبقى هذه السماوات أو تزول؟ نقول المراد ما قال أهل التفسير: المراد ما دامت السماوات والأرض، يحتمل جنس السماء، يحتمل جنس السماء، أي هؤلاء في النار دائماً وأبداً مدة وجود هذه السماوات، بغض النظر عن كونها هذه السماوات الموجودة الآن أو غيرها. وقد قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال بعض أهل التفسير: سماء غير هذه السماء، وأرض غير هذه الأرض. وقال بعض أهل التفسير: لكل جنة سماء وأرض. وقال بعضهم: أي ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. قال: إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. هذا نظيره قوله تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وقد اختلف أهل التفسير في المراد بالاستثناء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فما شاء ربك يرجع على ماذا؟ هناك أقوال كثيرة لأهل التفسير، اختار منها الإمام ابن جرير الطبري وكذا غيره من أهل العلم أن المراد إلا ما شاء ربك هذا استثناء يخص أهل التوحيد، أهل الإيمان الذين استوجبوا دخول النار. هؤلاء لما معهم من التوحيد والإيمان لا يخلدون في النار. ولهذا ذكر الإمام الحافظ بن كثير اختيار بن جرير الطبري هذا، ونقل عن غير واحد من التابعين، وروي أيضا الحسن البصري من التابعين وعن ابن عباس، وأن الاستثناء عائد على العصاة، قال: من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. فلا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا، وجاء هذا مبينا في أحاديث الشفاعة، وأن الله جل وعلا يوم القيامة يشفع في أهل الإيمان الذين يستوجبون دخول النار فيدخلونها، يشفع فيهم الشفعاء، فتنطلق الملائكة وتخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال خردل، حبة من خردل، ثم يشفع الأنبياء والرسل وأهل الإيمان، وتشفع الملائكة، فترجع الملائكة وتقول: ما بقي فيها إلا من أبقاه القرآن. قال يقول تعالى: شفع الشفعاء وبقيت شفاعتي، فيحثو منها ويقبض منها قبضتين، قال: أو ثلاثا، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. هؤلاء ممن معهم التوحيد، وهو التوحيد الذي يستوجبون به الإيمان، فليسوا كفارا، وإنما معهم التوحيد الذي به النجاة من النار، والتي به النجاة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، أو مستيقنا بلا إله إلا الله، مخلصا في قوله، يعني مستيقنا بها عالما بها، فهذا يدخل الجنة. نعم. قال: إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد، يفعل ما يشاء وهو وفعال على وزن المبالغة، أي أن لا أحد يعجز الله جل وعلا عما يريد أن ينفذه. قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. طيب، الاستثناء السابق في الآية السابقة إلا ما شاء ربك، من أهل العلم من ذكر له تفسيرات أخرى، من ذكر تفسيرات أخرى وقال إلا ما شاء ربك، لا يرجع على ما دامت السماوات والأرض، فهو استثناء منقطع لا يرجع إلى ما سبق. وقيل إلا ما شاء ربك، ما شاء ربك أن لا يخلد فيها، ما شاء ربك أن لا يخلد فيها، ولكن سبقت مشيئته أن الكفار خالدون فيها، إلى غير ذلك من الأقوال، لكن الذي عليه الأكثر هو الذي ذكرناه. وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل، أهل السعادة أتباع الرسل، أهل السعادة أتباع الرسل، ويحرز السعادة من جمع أمورا، من جمع أمورا، ومنها إخلاص الدين لله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالطاعة مع التوبة من المعصية، مع التوبة من المعصية. هذه أمور ثلاث من جمعها فقد جمع أصول السعادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إخلاص الدين لله، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث اجتناب البدعة والمعصية مع التوبة عند الوقوع في المعصية. وذكر بعض أهل العلم للسعادة أيضا أصولا أخرى ثلاثة، فقال بعضهم: اعلم أن أصول السعادة ثلاثة، أو جعلك الله ممن يشكر إذا أعطي، ويصبر إذا منع، ويستغفر إذا وقع في المعصية. قال: فهذه أصول السعادة، وهي عظيمة جدا، وهذا يرجع إلى السابق، أن تشكر إذا أنعم الله عليك، وتصبر إذا ضاق الأمر عليك، وتستغفر إذا وقعت المعصية. وأما الذين سعدوا، هؤلاء أهل السعادة، ففي الجنة، أي مأواهم ومآلهم ومثواهم الجنة، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. المراد من الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم، قالوا إلا ما شاء ربك، أي ليس أمرا واجبا لذاته على الله جل وعلا، بل هذا موكول إلى مشيئة الله، فلا أحد يوجب على الله شيئا، خلافا لمن يوجب على الله أشياء كالمعتزلة، يقول يجب على الله أن يفعل كذا، المعتزلة يجب يقولون يجب على الله أن يفعل كذا، لا يجوز على الله أن يفعل كذا، وهذا اعتقاد ضال، فلا أحد يوجب على الله شيئا ولا يحلم على الله شيئا، وإنما يوجب الله على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، وهو منزه من العبث ومن النقص، وأفعاله كلها موافقة للحكمة ولتمام الحكمة وغايتها. فقولوا إلا ما شاء ربك هذا أمر موكول إلى مشيئة الله، فله المنة على ذلك أن قضى أن أهل الجنة خالدون فيها. وقيل إلا ما شاء ربك، أي هي في حق العصاة الذين أدخلوا النار ثم خرجوا منها عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع، بل هو خير متواصل ودائم لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا. قال: عطاء غير مجذوذ، أي لا ينقطع، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت على سورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأيضا في الصحيح ينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى أهل الجنة، يعيشون فلا يلحقهم موت، ويكونون في غاية الشباب فلا يلحقهم الهرم، هم أبناء 33 سنة، ويصحون فلا يسقمون، وأيضا يتنعمون فلا يبأسون أبدا. فلا تك في مليه مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فلا تك في مرية، يقول تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا يقع في قلبك شك وريب فيما يعبد هؤلاء، وأنهم مشركون، وأن معبوداتهم باطلة، ليس فيها شيء من الحق، إنما هي جهل وضلال وباطل وزور. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبد هؤلاء وما يعبد آباؤهم من هذه الأصنام، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هذا هو حالهم، هم عبدة الأوثان وعبدة الأصنام، فهم تبع لآبائهم في تلك الجهالات، وسيجزي الله تبارك وتعالى هؤلاء وأولئك. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، الله تبارك وتعالى يعطي كل واحد منهم نصيبه لا ينقص من ذلك شيئا، فمن أساء فله الإساءة، ومن أحسن منهم فإنه يعجل الله له جزاءه في الدنيا. قد يقول القائل: طيب الكافر يعمل الخير ويسعى في الخير ويحسن، قد يتصدق، وقد يكفلون الأيتام والأرامل ويفعلون، بل ربما أحيانا تقع الأضرار في بلد في بلاد المسلمين، فيعينونهم، أن يعينوا الكفار والمسلمين بأموال طائلة، خيرات كثيرة، فهذا الفعل منهم فعل خير، لكن هم غير مخلصين فيه، والله جل وعلا لا يظلم عباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن الكافر يوفى أجره في الدنيا، يثيبه الله على ما يفعل من الخير في الدنيا، يعجل له خيراته في الدنيا. فإذا أسلم صارت تلك الحسنات وذاك العمل الخير الذي فعله انقلب له حسنات وثوابا وأجرا، وهذا من رحمة الله. قال: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، لا ينقصون شيئا، من أساء فله الإساءة، ومن أحسن فيوفى الأجر في الدنيا. إن أسلم قبل أن يموت صار العمل الذي قدمه ماذا؟ صار ثوابا وأجرا له. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. ثم ذكر جل وعلا أنه آتى موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب، التوراة والصحف والألواح، فاختلف فيه، أي اختلف الناس في ذلك، منهم من آمن به ومنهم من كفر به. فيا محمد لك سلف بمن سبقك من الأنبياء، كما قال جل وعلا، في آيات أخرى. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب والكتاب المنير والكتاب المنير. نعم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا ما تقدم من أن العذاب الذي يحل بهم مؤجل إلى أجل معلوم قضاه وقدره الله تعالى في سابق علمه، لا أحل الله بهم من العذاب ما أحل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لكن سبق من الله جل وعلا، سبق في علم الله أن عذاب هؤلاء له أجل بعيد، وإلا فلو لم يكن ذلك لقضي بينهم ولا أنزل الله عليهم من العذاب ما أنزل. وقيل يحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقول. فمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، إما المراد أن التعذيب لهؤلاء له أجل ولم يبلغ بعد، وإلا لولا ذلك لقضي بينهم، أو المراد ولولا كلمة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يعذب قوما إلا بعد قيام الحجة عليهم، وإنهم لفي شك منه مريب، يعني هم في شك مما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى على لسان هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كل هؤلاء يوفيهم الله أعمالهم، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، كل كما قال في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يأمر تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين بالثبات والدوام والاستقامة. فاستقم أي كن على طريق مستقيمة أنت ومن معك من المؤمنين، ولا تطغوا. نعم، ولا تطغوا. فالاستقامة على دين الله عز وجل من أكبر العون على النصر على الأعداء. ثم نهانا عن الطغيان وهو البغي ومجاوزة الحد في الأحكام الشرعية كلها. هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث عن أبي بكر الصديق قال ما لي أرى الشيب قد سرى فيك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. أخواتها هي الآيات التي فيها ذكر أهوال يوم القيامة. جاء في روايات كثيرة ذكر سورة التكوير والانفطار والانشقاق، التكوير الانفطار والانشقاق. وهذا الحديث شيبتني هود وأخواتها، أهل الحديث فيه على قولين، منهم من يرى أن الحديث ضعيف وأنه مضطرب في طرقه، وبعض أهل العلم يحسن الحديث. نعم. قيل سبب ذلك شيبتني هود، ما الذي شيبه منها؟ هذه الآية، لأنه أمر بالاستقامة وهو ومن معه من المؤمنين، بخلاف التي ماذا؟ التي في الشورى، فاستقم كما أمرت فالأمر بالاستقامة موجه له صلى الله عليه وسلم وحده، أما هنا فله ولعباد الله المؤمنين. إنه بما تعملون بصير، أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم ولا تداهنوهم ولا تميلوا إليهم لما هم عليه من الشرك، ولا ترضوا بأعمالهم. وقيل لا تميلوا إلى الذين ظلموا، واختار هذا القول واستحسنه ابن جرير رحمه الله، أي لا تستعينوا بالظلمة فيكون حالكم أنكم قد رضيتم بأعمالهم. ولا تركنوا، لا تميلوا، لا تداهنوا أهل الظلم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس هناك من ينصركم من دون الله تبارك وتعالى إذا قضى الله عز وجل عليكم العذاب والنار عياذا بالله تعالى. وهذا يدل على أن الركون إلى أهل الظلم والميل إليهم ومداهنتهم هذا أمر غير جائز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.